هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. بين ستار الغيب وبين العقل جدار، تتوقف كل خلايا الذهن عن الإبحار لعالم هذا الكون، تتدبر أو تتفكر أو تتأمل في أسرار فوق حدود الحس. بأمر الغيب تكون مصابيحا تشرق للأرض، ويبقى السر الغامض إعجازا يتحير فيه نبوغ العقل، ليعلن أن الفكرة يسافر في الأزمان ويبحث في الأكوان، يجرب أن يفتح للأسرار مدار. هكذا يحدثنا الشاعر عبد الله بشرحيل عن تصوره لعالم الغيب، وهكذا مغرمة أنا بذلك العالم، وهكذا مغرمة أنا بتلك اللوحات التي يمكن أن نطلق عليها اللوحات الأسئلة، أو اللوحات الفلسفية، أو اللوحات التي يستطيع كل منا أن يراها وأن يفسرها كيف شاء، حتى بعيدا عما يريد الفنان أن يصل به للمشاهد. تلك اللوحات التي تجمع لنا عددا من المعطيات التي قد لا ترتبط ببعضها البعض، وتطلب منا أن نستنتج نحن هذا الرابط. وربما تتميز تلك اللوحات كذلك بغرابة اسمها أو ببعد هذا الاسم عن مضمون اللوحة، لكن هذا الاسم بالتأكيد يفتح أمام المشاهد آفاقا جديدة للتفكير في مضمون اللوحة. معنا في حلقة الليلة أصدقائنا عدة لوحات من هذا النوع. فناننا الليلة أصدقائنا هو الفنان البلجيكي السريالي رينيه ماغريت، الذي ولد عام 1898. جاءت شهرته من أعماله المثيرة للفكر، والتي يقوم بها ليتحدى مشاهدي فنه ولإجبار مشاهدي لوحاته على أن يفكروا ويتأملوا أكثر من أن يشاهدوا وفقط. وقد اتسمت لوحات الفنان البلجيكي رينيه ماغريت بما قلناه من تعدد زوايا الرؤية، وقد كان في لوحاته يجسد المقولة التي يؤمن بها، وهي أن كل شيء نراه يخفي خلفه شيئا آخر، والإنسان تواق بطبيعته لمعرفة ما لا يراه. من أشهر أعمال الفنان رينيه ماغريت خيانة الصور، على عتبة الحرية، ابن الإنسان. توقفت أصدقائنا أول ما توقفت أمام لوحة تمثل شخصا منمقا، شعره مصفف ومرتب كأنه يستعد للخروج، ويقف أمام مرآة كتلك التي توضع بجوار الأبواب على ما يعرف بالكونسول، ليرى الإنسان فيها نفسه، وليلقي الإنسان فيها النظرة النهائية على هيئته قبل أن يخرج. لكن وللعجب أصدقائنا، فإن هذه المرآة التي من المفترض أن تعكس وجه الرجل، أي أن يرى الرجل فيها وجهه، فإننا نرى فيها صورة أخرى لظهر الرجل، فكأن هذا الرجل لا يرى وجهه في المرآة، لكنه يرى ظهره، وهذا محال، فالمرآة لا تعكس وجهه كما هو متوقع، وإنما تعكس ظهره. وعندما بحثت عن تلك اللوحة أصدقائنا وعن صاحبها، عرفت أنه الفنان ريني ماجريت، والذي رسم فيها نفسه وأسماها الاستنساخ الممنوع. وبالطبع أصدقائنا، هي لوحة تحمل كثيرا من علامات الاستفهام عن معناها ومغزاها. فهل تعني هذه اللوحة أن كل المرايا خادعة؟ ربما. هل تعني أننا يمكن ألا نرى ما نريد حين ننظر في مرايا نفوسنا؟ يجوز. وربما أصدقائنا يمكن أن نستنتج من اسم هذه اللوحة الاستنساخ الممنوع أن الإنسان لا يمكن أن يكون إلا نفسه، ولا يمكن استنساخ نسخة أخرى من ذلك الإنسان حتى في تلك التي تعكسها المرآة. وربما تعطينا هذه اللوحة أصدقائنا انطباعا أن هذا الشخص الذي يمثل الفنان نفسه لا يهمه المظهر، يهمه الجوهر. المهم في النهاية أن الذي يؤكد أن هذه اللوحة تحمل معنى فلسفيا، تلك اللفتة التي أضافها الفنان للوحته حين رسم بجوار هذا الشخص الذي يمثل الفنان نفسه كتابا يقال إنه ديوان شعر لشاعره المفضل، يحكي فيه عن رحلة متخيلة. اللوحة الثانية أصدقائنا، وهي اللوحة الأشهر في أعمال ريني ماجريت، تؤكد المعنى نفسه، وهي لوحة خيانة الصور، التي رسم فيها غليونا أو ما يعرف بالبايب، رسمه بطريقة واقعية محكمة تقترب من الصورة الفوتوغرافية، وفي أسفل اللوحة كتب: هذا ليس غليونا، في إشارة إلى أن الصورة مهما كانت درجة واقعيتها فإنها لا تنقل الواقع كما هو، فصورة الغليون لا تكفي لأن نمسك به أو لأن نملأه بالتبغ، وبالطبع لا نستطيع من خلال هذه الصورة تدخين الغليون. لوحة ثالثة يمكن أن نتوقف أمامها من أعمال الفنان ريني ماجريت، هي لوحة العين الذكية أو المرآة المزيفة. وفيها يرسم ماجريت عينا بلا أهداب ولا رموش، الحدقة السوداء في منتصف العين، أما بياض العين فهو وللعجب سماء زرقاء بها بعض السحب. وربما نتعجب من مدلول هذه اللوحة، لكن اسمها يجعلنا نقترب من طريقة إبداع الفنان لها ومن تفكيره وهو يقوم برسمها. فاسم اللوحة المرآة المزيفة يوحي لنا بأن العين هي التي يشاهد الإنسان بها كل الصور، وهي التي تنقل لنا الصور لنفهمها، لكن الفنان يحذرنا هنا من أن مجرد الرؤية فقط ليست كافية للحكم على الأشياء، وإلا كانت هذه العين مرآة مزيفة، لأن العين تنقل لنا جانبا واحدا من الصورة، أما العقل فيستطيع أن يكشف لنا الجوانب المتعددة التي يمكن أن تخفى عنا. والسماء التي تظهر في هذه العين هي التيمة المتكررة في لوحات ريني ماجريت، والتي يشير بها إلى العالم الأوسع اللامحدود الذي يمكن أن ندركه بعقولنا وإدراكنا. فالعين تظهر الغيوم والسحب التي تمر أمام سماء العقل الزرقاء الصافية. أكثر من لوحة استخدم فيها الفنان البلجيكي ريني ماجريت السماء للتعبير عن الكثير من الرموز والمعاني. وعن السماء يقول الفنان ريني ماجريت: السماء بالنسبة لي لم تكن مجرد فراغ لا نهائي يملأه الصمت والسكون الأبدي، وإنما هي معجزة من معجزات الخلق التي نلمسها ونراها كل يوم، لكن بحكم التعود والتكرار غادرنا الإحساس بالدهشة والانبهار وقوة التخيل تجاه ما ترمز له السماء من رحابة وغموض، وما تنطوي عليه من غرائب وخفاء، وما يربطها بالأرض وعناصرها المختلفة من أواصر وجودية وشعورية وروحية. رمز أيضا بالسماء لمراحل حياة الإنسان وعبوره من حياة قصيرة إلى حياة أبدية. هذا هو المعنى الذي أحسسته وأنا أقف أمام لوحته التي رسم فيها شخصا أنيقا يرتدي قبعة يقف بظهره أمام البحر، وتمتد أمامه سماء زرقاء بها أيضا بعض السحب، وعلى يمينه ستار أحمر، وقد ظهر تحديد لهذا الشخص نفسه مفرغ أو مستقطع من الستار، ويشف هذا الجزء المستقطع عن بحر أكثر صفاء وسماء ذات سحب أكثر صفاء أيضا من التي يقف أمامها الرجل الحقيقي. وقد فهمت من هذه اللوحة التي أسميتها أنا حياتنا هناك أن الإنسان في حياته على الأرض يرى واقعه، لكن ستارا كثيفا يحجبه عن الحياة الأخرى الأكثر صفاء والأكثر أبدية وسرمدية. وللفنان ريني ماجريت العديد والعديد من اللوحات التي أدعوكم لمشاهدتها والتوقف أمامها والتفكر والتأمل فيها، لأنها تستحق. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.